السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض اختبار تالت إعدادي سفارة 2018 الجزء الثاني. نكمل مع بعض في سؤال القواعد، السؤال رقم 5. نوبليي با، لا تنسى، دو حرف جر يجي بعديه الفعل في المصدر. ناخد بوغتي، لا تنسى أن ترتدي توم مونتون. السؤال رقم 6. يار، أمس، كده هيجي الفعل اللي جاي بقى في الماضي. يير امس فو نقط فو دوفوار، انتم انهيتم، يبقى ناخد الفعل في الماضي. فين زمن الماضي؟ هو الاخير، زمن ماضي مركب، افوار زائد اسم مفعول، ده الماضي المركب افي فيني. السؤال بعده بي، برضو تبع سؤال القواعد. شوازي لا بون ريبونس انتر بارونتيز، اختار الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. اون بونس نقط فيزيتي نوت جرامير، نحن نفكر، نقط زيارة جدتنا، دون في ولا افيك ولا طبعا بونس يعني يفكر فيه، بونس بونسي يعني فعل يفكر، يجي بعديها بونسي ما ينفعش دون بعدها ولا افيك. رقم 2. موا جيني مونجي، انا لم اكل، المفروض لم اكل شيء، ناخد ريان او غيان. je n'ai rien mangé، انا لم اكل شيء، ما ينفعش جمع ايه لم اكل ابدا، لو قلنا ابدا يبقى لم اكل مثلا ابدا سمك مثلا كده، الله كده الجمله تكون مكتمله، انا لم اكل شيء، والسفون غالبا ما تنفعش. رقم 3. بابا ميديومون، بابا طلب مني نقط جي بغي لو ليفر دي سيونس، انا اخذت كتاب الساينس. نربط بين الجملتين المباشر وغير مباشر، ده درس مباشر وغير مباشر، قلنا عشان نربط بين جملتين وتكون الجمله الثانيه استفهاميه نشوفها هل استفهام بهل او استفهام باداه استفهام او استفهام بكيسك. لو استفهام بهل ناخد سي، لو استفهام بكي او كيسك ناخد سي كي، لو استفهام بأي أداة استفهام تانية نجيب الربط بأداة نفس الأداة الاستفهام. طيب هنا وبيقول له بابا طلب مني جي بغي لو ليف دي سيونس، هل أنا أخذت كتاب السيونس؟ ما ينفعش غير هل، يبقى ناخد سي. أما لو كان قال له ماذا أنا أخذت، ماشي كنا خدنا سي كي، الله هو قال له أنا أخذت كتاب السيونس العلوم، تمام، يبقى نربط بسي لأن السؤال اللي ربطناه ده سؤال بهل. رقم 4. السوغ هي تخرج لومتان الصباح، غونجي سا شامبر، عاوز اقول هي تخرج الصباح بدون ان ترتب غرفتها، سون ما ينفعش افيك، اقول ما افيك يعني مع او بين، بترتيب غرفتها، هي تخرج الصباح بترتيب ما ينفعش، يبقى ناخد سون. رقم 5. ايل ام مونجي، هي تحب ان تاكل نقط فغوي فغي، طبعا دي ادوات التجزئه، والفاكهه جمع، يبقى هناخد دي الاخيره دي، اما دي الاولى دي بتيجي مع بيجي بعدها مفرد مذكر زي مثلا دو تي دو كافي، دي لا بيجي بعدها اكل مؤنث مفرد زي دي لا فيون دي لا سالاد. رقم 6. لو فوندرودي جي ني في جامي اليكول، انا لم كل جمعه انا لا اذهب ابدا الى المدرسه، طبعا ده النفي، والنفي طبعا اخذناه بنبا ونجمي ونيريا وهكذا، بتترجم الجمله كويس وتفهمها عشان تختار النفي المناسب. السؤال بعد كده اسئله التعبير كومبليت لفراز، اكمل بس تكون جمله مظبوطه منطقيه والقاعده بتاعتها مظبوطه وحروف بتاعت الكلمه مكتوبه صح. ان فرانس في فرنسا، اون فيزيت لا تور ايفيل، نحن نزور تور ايفيل برج ايفل، او اي جمله مناسبه. رقم 2. لو ماتان في الصباح، بابا فا ا سون ترافا، يذهب الى عمله. او غوستوران في المطعم، جي بران لو ديجيني، انا تناولت العشاء، او تقول جي مونج دي لا سوب مثلا وهكذا. السؤال الاخير تغيت لون دو دي، اختار او اكتب في موضوع من الموضوعين الاتيين. الموضوع الاول لو موا بصي، لما بصي يعني الشهر الماضي، تيا فيزيتي ام مونيمو اوكير، انت زرت معلم في القاهره. انفويي ان كورير الكترونيك، اكتب إيميل يعني أتونامي نادر بور لويرا كونتي لكي تحكي له سيد جزيت. سون أدرس عنوانه إيه نادر at hotmail.com. تنم إيه أمين واسمك أنت أمين طبعا محلولة تحت من محمد معفوظ هنا معلش يعني كنا كتبنا مفروض دي يعني من اللي بعت الإيميل كنا كتبنا أمين كنا كتبنا أمين أتيا آ نادر أت هوتميل. السوجي الموضوع مادر نير فيزيت أوكير آخر زيارة لي في مصر. سالي نادر زيك يا نادر جيت كريبور أنا بكتب لك تبغلي دي مادر نير فيزيت أوكير لأتحدث لك عن آخر زيارة لي في مصر. يا جي فيزيتي لو كير أمس أنا زرت القاهرة. لا إليا بوكو دي مونيمو هناك لا دي معناها هناك يوجد الكثير من الآثار هستوريك السياحية كوم لموسكي إي للو سيتاديل المساجد و لا سيتاديل القلعة. دابور أولا جي فيزيتي لي بيراميد إي لسفينكس أولا أنا زرت الأهرامات وأبو الهول. أنسويت وبعد ذلك Je suis allé à la tour de Caire. أنا ذهبت لبرج القاهرة. La cité des médias ومدينة الإنتاج. Et le musée والمتاحف. Je me suis promené au jardin. أنا تنزهت أخيرا في الحديقة. Et j'achète des souvenirs à خان الخليني. À bientôt. شكرا لكم مع تحياتي مسيو محمد عبد العليم خالد. نعلم اللغة الفرنسية بمدارس الابتكارية المصور المصري. الرياض 13 مارس 2020 في ظل ايام ربنا يعدي على خير يا رب ربنا يفرج عنا ونجينا من امراض كورونا ويشفي المسلمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تمنياتنا لابنائنا بالنجاح والتوفيق.